بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى الدرس الثاني، وهو يتعلق بالباب الثاني من كتاب التوحيد. فالمصنف رحمه الله قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هذا الباب الحقيقة مما يحفز ويشوق إلى معرفة هذا التوحيد وإلى القيام به. باب فضل التوحيد، وفضائله كثيرة، فإن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان صاحبه موحدا. بالتوحيد يجد الإنسان سعادة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مع وجود التوحيد صدقا وإخلاصا ومحبة يصير العمل القليل كثيرا. صاحب التوحيد إن مات عليه يدخل الجنة قطعا، سواء كان يدخل ابتداء أو يدخل متأخرا. صاحب التوحيد يدخل الجنة، وهو مع ذلك من فضائله أن الله يكفر به الذنوب. والمصنف لتأكيد هذه الحقيقة ذكر آية ثم أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ليه؟ لأن الظلم يا إخوة قد يكون ظلم الإنسان نفسه، يضغط عليها، يحمل ما لا تطيق، قد يظلم نفسه بالمعاصي. وهنالك ظلم الإنسان لغيره، يعني يعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في عرضه. ده النوع الثاني، بقي الأشد، ألا وهو ظلم الشرك. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة فهموا أن الظلم هنا ظلم الإنسان نفسه، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، أما سمعتم قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وحد الله ولم يخلط هذا التوحيد الذي هو رأس الإيمان، لم يخلطه بشرك، يحصل له فضلان عظيمان: أولئك لهم الأمن، ده الأول، والثاني وهم مهتدون. الأمن قال بعض أهل العلم أهمه الأمن من عذاب الله يوم القيامة، ده أهم حاجة. بعد بيجي أمان في الدنيا نسبي، وأمان في البرزخ. فهو يأمن لأن الله يثبته في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يأمن من عذاب القبر، وهو مع ذلك مهتد. وأعظم الهداية أن يهدي الله عز وجل قلب هذا المؤمن فينشرح صدره لتعاليم الإسلام وللعمل والقيام بذلك. إذا في أمر يفعل المأمور، إذا في نهي يترك المنهي عنه، انشرح صدره. إذن دي أعظم الهداية. ويهدى لأن يختم الله عز وجل له حياته بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله. يهديه ويثبته، يهديه في القبر ليجيب عن أسئلة القبر الثلاثة، يهديه بإيمانه يوم القيامة فيدخل الجنة. إذن هداية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أمن في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أعظم ذلك أن يكون آمنا من عذاب الله يوم القيامة. ودي والله ما تتحقق من دون توحيد نهائي. لو في إنسان بذل أموال الدنيا وأراد وجه الله وهو مع ذلك على شرك ما قبل الله منه، حتى لو عرف الله وعرف أن الله هو خالق كل شيء وآمن به ربا، لكن لم يفرده بالعبادة ولم يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، ما نفعته تلك المعرفة ولا تلك الإيمان. عائشة رضي الله عنها تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان رجل كان في الجاهلية، كان كريم سخي، وذكرت أوصافه: يقر الضيف ويطعم الجائع ونحو ذلك. قالت: فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال: لا، ما ينفع، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا من فضائل التوحيد تحقق الأمن والهداية. ثم ذكر المصنف أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، منها قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه. من شهد، من يدخل فيها؟ أي إنسان كان، صحيح، أي إنسان، رجلا كان أو امرأة، شابا أو كهلا، أسود أو أبيض، شهد. الشهادة مبنية على علم وإقرار، ومن لوازم ذلك المحبة والصدق والإخلاص ونحو ذلك. ما ممكن إنسان يشهد بلا علم، لا يمكن أن يكون شهادة، أن يشهد شهادة حق ينطق لسانه ولا يقر بقلبه. إذن نطق باللسان، إقرار في الباطن مع علم وإقرار، قبول وانقياد، صدق وإخلاص. شهد، شهد بشنو؟ لا إله إلا الله، أي لا معبود حق أو بحق إلا الله. أكد وحده، أي في إلهيته، لا شريك له، تأكيد لنفي الشرك، ما في شريك مع الله أبدا. ولهذا قال: لا إله، نفي الإلهية عن كل أحد إلا الله، ما أحد يشارك الله عز وجل في هذا الأمر. خص ربنا جل وعلا نفسه بأنه المستحق لأن يعبد، دي الأولى. والثانية أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام يوصف بالعبودية، نعم، لكن عبد من؟ عبد الله، صحيح يا جماعة، عبد الله، مش عبد فلان، ما هو عبد الصنم، ليس عبدا لهواه، إنما عبده ورسوله، رسول رب العالمين. يا أخي شوف، قال بعض العلماء: قوله عبده من ما تتضمن من حقائق ومعاني نفي الغلو، ورسوله نفي الجفاء. أعظم الناس جفاء من لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أبغضه وقلاه، ومن آذاه، ومن أعرض عن هديه وسنته، من قدم آراء الرجال عليه أن ينظر جيدا في شهادته بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله. لما تقول رسول رب العالمين معناه شنو؟ جاء بوحي من عند الله، صحيح، والواحد يكون فيه خطأ ولا كله صواب؟ كله صواب. طيب، اللي يخلي بعض الناس يقول لك: والله يا أخي النظريات الحديثة وعلم الفلك فيه كذا، وعقل فلان الفلان قال كذا، والفيلسوف فلان كذا وكذا، والسياسي الماهر قال كذا، والخبير الاقتصادي قال كذا. يا رجل، أين أنت من إقرارك بأن محمداً رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، والثالثة وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ ما قلناه سابقاً نقوله هنا، عبد الله ورسوله. بعض أهل العلم يقول: لاحظ كيف جرى ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا ذكر هما آخر النبيين؟ صحيح عيسى عليه السلام بعد منه ثاني النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ده من ناحية. من ناحية أخرى قالوا: جرى في حق النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو والجفاء ما جرى. نفس الشيء عيسى عليه السلام جرى فيه غلو وجفاء. اليهود جفوه، صح؟ اليهود جفوه، والنصارى كثير منهم غلوا فيه، قالوا ثالث ثلاثة، قالوا ابن الله، إلى غير ذلك من غلوهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. يعني لا تبالغوا في مدحي، الإطراء المبالغة في المدح. طيب، ثم قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي هو كان بالكلمة. يفسره القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن المقصود من قوله وكلمته أنه كان بالكلمة، مش هو في حد ذاته كلمة، وإنما كان بالكلمة. ولهذا قال له، قال له كن، الكلمة هي كن. إذن فعيسى عليه السلام مكون، كونه الله بكلمته بقوله له كن، وأنفذ ذلك بقدرته ومشيئته وحكمته جل وعلا. وروح منه، روح منه. فعيسى عليه السلام روحه كسائر الأرواح التي خلقها الله. طبعا دي بعض النصارى دار يمسكوا فيها، قالوا منه يعني معناها هو بعض الإله، بعض الإله، عشان كده جابوا التثليث. دل بعض النصارى دارين يتشبثوا بالسنة. طيب، وهم على فكرة بيقولوا شنو؟ يقولون عيسى عليه السلام هو الوحيد المخصوص بأنه من الله، أي ابنه. خلوا بالك، ما في غيره ثاني. قال: طيب أنتم متأكدين؟ قالوا: أي. طيب تعالوا معنا في القرآن: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يتورط ولا ما تورط؟ قال: جميعا منه. ما عيسى برا حيضطر يقول شنو؟ أي كل ذلك منه خلقا. طيب نفس الشيء هناك، وروح منه أي خلق من خلقه، أي الله عز وجل هو الذي ابتدأ خلقه. منه ليست للتبعيض، ليست للتبعيض كما فهم النصارى، وليتهم رجعوا إلى ما عليها الإسلام. طيب هم حيعملوا شنو؟ القرآن فيه من إنكار عقيدتهم وتكفيرهم بها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، حيمشوا إلى غير ذلك. طيب، وروح منه. ثم قال: والجنة حق، أي حق ثابت، دار أعدها الله، دار نعيم أعدها الله لأوليائه. والنار حق، نفس الشيء، دار هي للعذاب أعدها الله جل وعلا لمن كفر وعصى. يا ناس، يا مسلمون، إن الجنة حق وإن النار حق، لكن والله يصيبنا من الغفلات ما الله به عليم. ما بيننا وبين الجنة أو النار إلا الموت، والموت قريب، صح ولا ما صح يا جماعة؟ لكن الدنيا دي غرتنا وأفسدت علينا ما أفسدت. الناس همهم كله في المعايش، صح ولا ما صح؟ وكثير من الناس مش همه في المعايش التي تكتسب بالحلال، لا أعوذ بالله بالحرام، إلى غير ذلك. طيب، ثم قال ماذا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني من شهد الخمسة بالأمور دي شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. اللي شهد بهذه الأمور، لكن جاب قيد مهم جداً، قال على ما كان من العمل أدخله الله الجنة. فهذه قال العلماء فيها رد على من يقول والله أنا أقول الشهادتين وتاني عوجة ما في. عارفين الكلام معناه شنو؟ يعني الجنة ضمان خاشي طوال من البداية. مين قال؟ من قال لك؟ هنالك من يقول لا إله إلا الله ويشهد بذلك ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يدخل النار. المصيبة الأكبر وين؟ يخشى أن يختم على قلبه فيكفر قبل ما يموت. لكن لو مات وهو عليها إن شاء الله في خير، لكن الخير متفاوت. في ناس في أعلى الجنات، في ناس في أدناها، في ناس ما يدخل الجنة إلا بعد عذاب حتى تتفحم أجسادهم في النار. عشان كده قال على ما كان من العمل. لا يكفي نطق اللسان، لا بد من عمل قلبي من محبة وصدق وإخلاص وقبول وانقياد. ولاحظ أنه تنقص درجة الإنسان بحسب ترك الواجبات وبحسب الوقوع في المحرمات. شوف التوحيد نفسه إذا قوي يهدي إلى الأعمال الصالحة لغاية ما ماشي كويس الإنسان. إذا بدأ ينتكس شفت نقص الأعمال الصالحة والإكثار من السيئات يبدأ ينقص من توحيده، يبدأ ينقص هناك وذلك يضعف. طيب ده الحديث الأول الذي أورده المصنف في هذا الباب. ثم قالوا عن عتبان، وعتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار يعني ما يدخل النار. من هو؟ من قال لا إله إلا الله دقيق يبتغي بذلك وجه الله يعني معناها مخلص. طيب نقف عند القيدين. من قال لا إله إلا الله، هل هو قول اللسان بس بدون إقرار في القلب؟ لا طبعا لا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه يدخل الجنة ولا يحجب عنها من لقي الله لا يشرك به شيئا، أو بشر من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله موقنا بها قلبه في يقين. في قيد آخر مهم جدا هنا، أن لا يكون قد وقع في الشرك، لأنه جاء في حديث آخر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا دخل الجنة. شوف معناها تجيب التوحيد وابعد من الشرك، ولا ما كده يا جماعة؟ انتبهنا. من لقي الله لا يشرك به شيئا، يعني شوف أتى بتوحيد نقي خالص من الشرك وشوائبه. لأن الأدلة إذا ضممتها ضممت بعضها إلى بعض تخرج بحقائق، ومن الحقائق على ما كان من العمل في الحديث السابق. ولهذا قال في القيد الأخير يبتغي بذلك وجه الله. قال والذي يبتغي وجه الله صادق مخلص صادق. شوف الإنسان إذا وصل درجة زي دي قالوا فإنه يحب الله حبا عظيما، وبالتالي يحب يا أنس ودي الولد البيت ودي البيت فإنه يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. انتبهنا جماعة، بعد ذا حيكون في شنو؟ إقبال على الصالحات وترك للمحرمات. ليه؟ لأنه لما وصل إلى هذه الدرجة قوة في الصدق، قوة في الإخلاص، قوة في المحبة، معناه في قوة في العمل، لأنه يحب ما يحب الله من الصالحات ويبغض ما يبغضه الله من المعاصي. طيب لو في إنسان على معاصي ومات على تلك المعاصي، شوف خلي بالك جملة الأدلة تفيد أن بعض الناس موفق وفي الغالب من كان على طاعات في حياته ثم ختم له بهذه الكلمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن بعض الناس سبحان الله قد يوفق، وقد يوقع الله ويقذف في قلبه الصدق والإخلاص، فيلقى الله بالكلمتين وقد صدق في تلك اللحظة وأخلص بحيث يحب الإقبال على الله بالطاعات ويكره المعاصي التي وقع فيها فيموت. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لقيه يعني معناه شنو؟ يقول في حال موته، في حال سلامته، في أحوال كثيرة. لكن الإنسان يلهو ويلعب ولا يبغض المعاصي ولا يقبل على الله ولا يحب الطاعات، يقول لك يا أخي أنا خلاص طوالي ما في عوجة، أدخل الجنة بلا عذاب والنار محرم علي؟ لا، انتبه. فالأدلة متواترة في أن بعض الناس يدخل النار. إذن ما قالها على وجه الصدق والإخلاص والمحبة التي لها آثارها ومقتضياتها. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. ثم قال: وللترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل، يعني يا موسى، يعلمه ربه، قل لا إله إلا الله. قال، أي قال موسى عليه السلام: يا ربي كل عبادك يقول هذا في الكتاب، يقولون هذا في الأصول، يقول كل عبادك يقول هذا، يعني خصني بحاجة أنا وحدي، دي كل المؤمنين قاعدين يقولوها، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. فموسى عليه السلام يريد شيئا خاصا يرتفع به درجات عالية، إذا كان الناس كلهم بيقولوها هو ذا الحاجة خاصة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني شوف انتبهوا يا جماعة، السماوات السبع ومن فيها، لأنه قال وعامرهن، ثم قال وعامرهن غيري، نستفيد منه أن الله فوق سبع سماواته، صح ولا ما صح؟ فوق سبع سماواته. الشكل لما جاء الأرض قال والأرضين السبع، ما قال وعامرهن غيري، لأنه فوق السماوات. لو كانت في كفة ميزان، يا جماعة دي حاجة كثيرة خلاص، صح ولا ما صح؟ حس كذا المسجد ده بيوزن كم؟ احنا قاعدين ده بنوزن كم؟ الأرض، مش الأرض بلا، السبع والسماوات السبع، لا إله إلا الله. يا أخي ده شيء عظيم، هذه الخلائق كلها لو كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة، قالت قال لمالت بهن لا إله إلا الله. جميل، يعني الكفة دي السماوات والملائكة وما فيها، وفيها كمان معها الأرض، يتخطط كلها في كفة، كفة الميزان بجاي، وفي الكفة الثانية لا إله إلا الله، قال لرجحت بهن أو لمالت بهن لا إله إلا الله. كيف تميل؟ كفة الميزان بيكون كده مساويات، مش كده؟ الحاجة الثقيلة بتنزل لتحت، مش كده؟ والخفيفة بيكون لفوق، ده الحاصل الميزان كده، عشان كده هي حتمشي تحت ودي بتطش. وده مصداق حديث آخر، حديث البطاقة: رجل من هذه الأمة يلقى الله بذنوب ملأت 99 سجلا، وضعت السجلات في كفة، وأتي له ببطاقة، بطاقة حق، إذ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعت السجلات في كفة، معناته تقيلة خلاص. وانت تخيل القلق والخوف والهم والفزع اللي يدخل فيه الرجل، والسجل الواحد يعني قدر ما تصل عينه، سجل كبير، هي 99 كلها ذنوب. فوضعت البطاقة التي فيها الشهادتان فرجحت بهن، قال فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إذن لاحظ أنه بالتوحيد يجد الإنسان فضلا عظيما، يدخل الجنة، وأيضا لا توجد حسنة أعظم من حسنة التوحيد. هسه كثير من الناس فيهم خير، يقول لك يا شيخ والله أنا عندي أموال وأبوي مات، دار عمل لي حاجة كده تكون ممتازة جدا وتكون أجرها كثير، واحد يقول له ابن مسجد، واحد يقول له عليك بالماء إلى آخره، صح؟ أعمال طيبة يا جماعة، أعمال طيبة، لكن كثير مننا ما منتبه إنه أعظم حسنة حسنة التوحيد. ولذلك إياك أن تخدشها بشيء. يا أخي هذه جوهرة ثمينة أعظم من الجواهر، حافظ على كلمة التوحيد، ما تخدشها بشيء، لا تقدم قول أحد على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. اقبل دين الله جل وعلا، اخضع لله، اعبد الله، لا تعبد معه غيره. ثم بعد ذلك ختم الباب بحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الحاكم وكذا ابن حبان. هذا الحديث قال وصححه، والمصنف اختصر، المصنف اختصر فيه ثلاثة جمل، لكن أتى بهذه الجملة لبيان الشق الثاني في عنوان الباب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والحديث ماذا فيه؟ حديث قدسي. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، شنو معنى قراب؟ قيل ما يملأ الأرض، وقيل ما يقارب ملأها، يعني معناه الذنوب كثيرة جدا يا إخوة. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لكن في شرط ثقيل صعب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا قيد مهم وشرط عظيم جدا. عندئذ قال: أتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. ولذلك واحد يعني كتب كتابا بعنوان جبال الذنوب وسيل الغفران، تشيل دي كلها. وأعظم ما يكفر الله به الذنوب كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قلها بحق، قلها بصدق، بمحبة، تحرق لك كل الشبهات والشهوات، تشيل برا كلها، يهدي الله قلبك، ما تبقى شبهة تانية نهائي، وإنما تثبت على الحق، يكون مرادك وجه الله، مرادك أن تصل إلى الصواب في العلم وأن تصل إلى الأحسن في العمل، ليكون مقصودك. ولذلك قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. والله حسنة التوحيد حسنة عظيمة، ألا يشوقنا ذلك إلى معرفة التوحيد والقيام به؟ ألا يشوقنا ذلك للحفاظ على التوحيد ونخاف أن ينقص أو ينتقض؟ التوحيد عنده اللي بينقضه، عنده اللي بينقصه، كلمات، أفعال، أشياء تقوم في القلوب قد تنقص التوحيد وقد تبطله. لقدام إن شاء الله في أبواب تبين هذه الحقيقة، لكن كما وعدنا نقتصر على هذا القدر في هذا الباب. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.